النبي المصطفى بحر السماحة والصفا يرويه أصحاب كرام منهم علي ذو الوفا. وصف النبي المصطفى بحر السماحة والصفا يرويه أصحاب كرام منهم علي ذو الوفا. هو ربعة بين البشر من غير طول أو قصر، هو ربعة بين البشر من غير طول أو قصر. والشعر أسود لونه والوجه حاكاه القمر، والشعر أسود لونه والوجه حاكاه القمر. وصف النبي المصطفى بحر السماحة والصفا يرويه أصحاب كرام منهم علي ذو الوفا. رمش العيون له انحنى وسوادها ليل الهنا، رمش العيون له انحنى وسوادها ليل الهنا، رمش العيون له انحنى وسوادها ليل الهنا. هو أدعج العينين قد ضاءت بحسنها الدنا، هو أدعج العينين قد ضاءت بحسنها الدنا. وصف النبي المصطفى بحر السماحة والصفا يرويه أصحاب كرام منهم علي ذو الوفا. هو واسع الكف الندي خلقا وجودا فاشهدي، هو واسع الكف الندي خلقا وجودا فاشهدي، هو واسع الكف الندي خلقا وجودا فاشهدي. أسقى من الغيث الهطول روحي فدا تلك اليد، أسقى من الغيث الهطول روحي فدا تلك اليد. وصف النبي المصطفى بحر السماحة والصفا يرويه أصحاب كرام منهم علي ذو الوفا. للرسل طه خاتموا وعلى النبوة خاتموا، للرسل طه خاتموا وعلى النبوة خاتموا، للرسل طه خاتموا وعلى النبوة خاتموا، للرسل طه خاتموا وعلى النبوة خاتموا، للرسل طه خاتموا وعلى النبوة خاتموا، للرسل طه خاتموا وعلى النبوة خاتموا. كتفاه قد حظي به والله جل العالم، كتفاه قد حظي به والله جل العالم. وصف النبي المصطفى بحر السماحة والصفا يرويه أصحاب كرام.